الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا عند باب التوكل، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري. التوكل لغة التفويض، وحقيقة التوكل أحمد أجلس بشكل جيد، وحقيقة التوكل هو علم القلب بأن الله عز وجل بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، ثم عمل القلب بالثقة بالله عز وجل. فكما يقول ابن القيم ويقول ابن رجب أن التوكل علم القلب وعمله، علمه بأسماء الله عز وجل وصفاته، ثم يورث ذلك العبد ثقة بالله عز وجل. والفرق بين التوكل والاستعانة أن الاستعانة قد تكون مع عمل للعبد، وأما التوكل فيكون مع عمل، ويكون أحيانا بدون عمل عندما يكون الإنسان عاجزا تماما فيفوض أمره إلى الله عز وجل. وقد كان من دعاء سعيد بن جبير: اللهم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. والعمل بالأسباب لا ينافي التوكل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، كان يلبس الدرع، وكان يجمع القوت لأهله عاما، فلا تنافي. ولكن العبد المؤمن يعلم أن هذا كله بيد الله عز وجل، ولا يلتفت قلبه إلى الأسباب التفاتا، وإنما يلتفت إلى الله عز وجل، يكون قلبه متجها لله عز وجل. وهناك الحديث الذي حديث اعقلها وتوكل، الذي استنكره يحيى القطان الذي رواه الترمذي، ويستدلون به على أن التوكل لا ينافي العمل. وعندما سئل سفيان بن عيينة كما في الحثث على التجارة والصناعة للخلال عن أقوام يذهبون إلى الحج ولا يتزودون ويزعمون أنهم متوكلون، قال: هؤلاء مبتدعة، قال: هؤلاء مبتدعة. فالتوكل في كثير من أحواله يعتمد على ركنين: بذل السبب، وتفويض الأمر لله عز وجل، وأن يعلم العبد أن هذه الأسباب بيد الله عز وجل، إن شاء الله نفعت وإن شاء الله عز وجل لم تنفع. هي أسباب مؤثرة خلافا للجبرية الذين يزعمون الأسباب ليس لها تأثير. لا، نكتب ما قدموا وآثاره، الأسباب لها تأثير، ولكن هذا التأثير بيد الله عز وجل، ليس لها تأثير بشكل مستقل عن قدرة الله عز وجل وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وأحيانا يكون التوكل بلا بذل سبب من أي جهة، إذا عجز الإنسان أصلا تماما عن أن يبذل سببا، يكون اعتماده على الله عز وجل، ويكون بذله للأسباب الدينية ليس للأسباب الحسية كالدعاء وغير ذلك. وقد روي حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المنزل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والراجح في هذا الحديث الضعف، ولكن حقيقة فيه معنى عظيم من جهة أن الإنسان كلما خرج من منزله تذكر فوض أمره إلى الله عز وجل، والتوكل يكون على الله. يقول الله ذكر المصنف باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هي في أصلها توكلوا على الله، ثم قدم الجار والمجرور وعلى الله فتوكلوا، وتقديم ما شأنه التأخير يفيد الحصر، يعني توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره. إذن قول القائل توكلت على الله وعليك لا يجوز، بل هو شرك. طيب، وقوله توكلت على الله ثم عليك أيضا لا يجوز، لأن يعني التوكل عبادة، والعبادة لا تصرف لغير الله عز وجل نهائيا. هناك فرق بين التوكل والتوكيل الذي في الفقه، أنك تجعل الإنسان وكيلا لك، يعني بمعنى نائب لك، فلا يجوز لا هذا ولا هذا. بعض العام يقول اتكلت على فلان، اتكلت أيضا هذا قبيح، لا يحسن نهائيا. إن كنتم مؤمنين، فجعل الله عز وجل التوكل شرطا في الإيمان. الإنسان برهان إيمانه أن يكون متوكلا على الله عز وجل. ترك الأسباب قدح في العقل وفي والاعتماد على الأسباب ضعف في الديانة، وإنما يكون الإنسان باذلا للأسباب الشرعية. ما استطاع إلى ذلك سبيلا مع اعتماد القلب على الله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا. وإذا فهمت مسألة التوكل هذه تفهم تباين الناس في أمر التوحيد. هذه مسألة من أصول التوحيد، التوحيد الإلهية، الناس فيها متباينون تباينا شديدا فيما يظهر لك، فكيف بما خفي عنك؟ لأن الأمر أيضا له تعلق قلبي، وأنت ترى بعض الناس، يعني إذا كانت له حاجة، إذا كان له شيء، ترى كيف جزعه، ترى كيف إقباله على الناس، بعضهم ترى من قلة ذكره لله عز وجل، نسأل الله السلام والعافية. فهذا باب عظيم. من يقول مثلا نحن فهمنا التوحيد، أنت ربما تكون قد فهمته نظريا عمليا، ولكن هل فقهته حق الفقه في تطبيقك في نفسك؟ الآن هذا الاختبار، موضوع كموضوع التوكل، موضوع كموضوع محاربة الطواغيت ومحاربة الشرك. هذه مسألة ما تتأتى إلا إنسان قوي التوحيد، إذا كان المجتمع يعني يغلب عليه هذه الأمور. يعني من الناس من هو موحد ظاهريا، لكن أحيانا لو تأتي تعطيه فأسا وتقول اهدم هذه القبة، ربما من بلا بأس يخاف أن يهدمها، وإذا تكون عنده إشكالية، عنده خوف سر، يخاف من الضرر. ذكر وقوله قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، الآن ذكر المؤمنين بأوصاف تميزهم عن الكفار أو عن ضعيفي الإيمان الذين يثبت لهم مطلق الإيمان ولا يثبت لهم الإيمان المطلق. فذكر أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبه، وهذا أصلا لا يتأتى ولا يقع إلا لمن يعرف الله عز وجل حقا بأسمائه وصفاته. فإذا ذكر الله عز وجل وجل قلبه، يجتمع في قلبه الرغبة والرهبة والمحبة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم أو إذا نظروا فيها زادتهم إيمانا. هذا أبدا الإيمان ليس له حد. يعني الآية نفسها تتلى عليه اليوم تزيده إيمانا، تتلى عليه غدا تزيده إيمانا، تتلى عليه بعد غد تزيده إيمانا. لماذا؟ لأنه في كل مرة يدرك من هذه ما يدرك. ولماذا تزيدهم إيمانا؟ لأنهم مع علمهم بهذه الآيات أيضا هم حريصون على العمل بها، والعمل بها يزيد إيمان المرء. وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد، وعلى ربهم يتوكلون. وذكر هنا الرب لأن الرب هو المربي بنعمه وعامة أدعية الأنبياء والأدعية في القرآن بلفظ ربنا. وذكر بعضهم في ذلك لطيفة أن الرب هو المربي لعباده بنعمه، والتربية تربيتان، تربية عامة لجميع الخلق، وهناك تربية خاصة لصفوة الخلق منهم أنبياءه. فالأدعية في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا كفر عنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا، رب اشرح لي صدري موسى ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعاء أيوب، ربي مسني الضر. دعاء نوح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن ولمؤمنين ومؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكذلك دعاء إبراهيم وغيرها من الأدعية، دعاء المؤمنين اللي في آخر الفرقان، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إلى الآيات، ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فالإنسان الذي يعرف مقام الربوبية وحقيقة الربوبية يكون متوكلا على الله حقا. ولهذا أهل الإشراك هم مؤمنون بالربوبية بالجملة، ولكن في حقيقة الأمر ليسوا، يعني لم يحققوا الأمر على ما ينبغي. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك. وهذه حقيقة التوكل، أن تعلم أن الله عز وجل هو كافيك. وأما من فسرها يا أيها النبي حسبك الله، الله كافيك، هو ومن اتبعك المؤمنين، الله يكفيك ومن اتبعك المؤمنين، فهذا معنى قبيح. أصلا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستلزم الشرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالله حتى نصره المؤمنون، وإنما حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسب الله هو كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذا قول ابن عباس. طيب، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، حسبه يعني كافيه. ولا شك الله عز وجل بيده خزائن كل شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فمن ذا الذي من خلقه ينازعه حتى لا يكفيك سبحانه وتعالى، بل هو الكافي سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وانظر هذه العبارة متى يقولها أنبياء الله وأخلاؤه، يعني قالها الخليلان. وهذا الأثر يعني من عجائب ما يقف عليه المرأة هذه الأيام ذلك الرجل الذي تسلط على كتب عامة الإسلام يحققها ويتأكل بها على تلك السنة التي سار عليها المدعو عصام موسى هادي. ابن رجب ذكر هذا الأثر في لطائف المعارف فكتب إسناده صحيح لابن عباس ولا يصح لأنه إسرائيلي هكذا ولا يصح هكذا يكذب ابن عباس بشكل واضح وصريح. ليش؟ لأنها إسرائيلية. من أين لك أنها إسرائيلية؟ لا تدري. طيب ولو كانت إسرائيلية فأنت المأمور أن لا تصدق ولا تكذب، فلماذا مباشرة تكذب؟ وهذه يعني صحة غير أي، وهي هذه صحيحة أصلا صحة عن صحابي آخر أي. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الإنسان المؤمن، رواه البخاري والنسائي. الإنسان المؤمن إذن الإنسان المؤمن في مثل هذه المواقف إذا رأى أن أهل الباطل اجتمعوا وغير ذلك يتسلى بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله عز وجل كافينا وهو نعم الوكيل. أيضا صحة عبد الله بن عمرو. والنسائي أخرج في الكبرى، يعني الإمام رحمة الله عليه يقول رواه البخاري والنسائي، وأطلاق النسائي يعني إذا أطلق المجتمع عند الناس يعني اللي هي الصغرى، لكن هو قال رواه البخاري والنسائي وكان ينبغي التقييد بالكبرى. طيب فيه مثال المصنف؟ المصنف عندك ولا؟ لا أنا أقول لك هو قال المصنف قال النسائي؟ ما عندي نسائي. طيب ما عندي النسائي. قال فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض. الثاني أنه جعل شرط في الإيمان. الثاني أنه من شروط الإيمان. الثالثة تفسير آية الأنفال. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة. السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. هما الخليلان، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية وهو خير البرية قال تواضعا ذاك إبراهيم. طيب باب قول الله تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه مسألة كبيرة جدا، مسألة الأمن من مكر الله عز وجل، وهذه من القوادح بكمال التوحيد، مسألة كبيرة جدا. ما الفرق بين الرجاء والأمر والأمن من مكر الله عز وجل؟ لأن هو هذا لب المسألة. الرجاء يبعث على العمل، أنت لأنك ترجو ما عند الله تعمل، تقرأ أحاديث الترغيب بالصدقة فتبدأ تصدق، هذا رجاء. تقرأ أحاديث الترغيب بالصلاة وكثرة السجود وتكثر السجود وتكثر الصلاة، هذا رجاء رغبة بهذا الثواب. أما الأمن من مكر الله فإن يأتي المرء المعاصي ويقول سيغفر لي، أو كما يقول بعض الناس أن الله غفور رحيم، فعلا الله عز وجل غفور رحيم لكن ما أمرك بالمعاصي وهو شديد العقاب أيضا. فالأمن من مكر الله عز وجل هو أن يكون الإنسان مقيما على حالة سوء، ثم هو يتمنى على الله عز وجل أماني. ومن مكر الله عز وجل أن يضل الإنسان بعد هدى، ومكر الله عز وجل له صور كثيرة، مثل أن يكون الإنسان سيء طوية، سيء سريرة، ظلوم غشوم يتأكل بالعلم فيجعل الله عز وجل له في فترة معينة بين الناس صيتا حسنا فيظن أن ذلك من رضى الله عز وجل عليه وربما حسب أن ذلك من عاجل بشرى المؤمن ثم بعد ذلك يشاء الله عز وجل أن يكشفه ولكنه ما كشفه إلا لما يعني ذاع صيته حتى تكون الفضيحة في حقه أتم ولو كان بقي على كونه مغمورا لكانت الفضيحة في حقه أهون فيخسر الدنيا والآخرة والله عز وجل ذكر في الكفار أنه يستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إنهم جهل بالله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فمن أمن مكر الله عز وجل الإنسان يكون على اعتقاد سليم وعلى هدى ولا يعمل بأسباب التثبيت على هذا الأمر هذا ترى من الأمن من مكر الله عز وجل التثبيت من دعاء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان يدعو به بعد التشهد والتعلم والبعد عن الذنوب لأنه أحيانا الإنسان يحرم من الحق بالذنب يصيبه فهذه مسألة كبيرة جدا مسألة الأمن من مكر الله عز وجل قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله نعم هذا الحديث تفرد فيه شبيب بن بشر وشبيب هذا تكلم فيه أبو حاتم في روايته عن عكرمة بالذات ولكن يعني هذا صح عن ابن مسعود وأيضا من الأمن مكر الله وهذا يعني ظاهر وكثير حال كثير من العامة الذين يعني يعمل بالمعصية فهي تزداد أمواله وهو يعني وهو لا يؤدي حق الله عز وجل والأموال تزداد فيفرح ويأمن مكر الله عز وجل فأما أن تصيبه جائحة كما حصل لأصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنهم مصبحين ولا يستثنون ففي لحظة يخسر الدنيا والآخرة وهذا خير له أن يصيبه بلاء في الدنيا والذي أمره أشد وأنكى ذلك الذي يأتيه الموت وابن آدم إذا مات تبعه ثلاثة ماله وعمله وأهله يرجع اثنان ويبقى الثالث يرجع العمل يرجع المال والأهل ويقسم المال وربما حتى الأهل الزوجة مهما كانت في كثير من الأحيان تذهب تتزوج رجلا آخر وكما يقولون الحي أبقى من الميت يعني إلا أن كانت عجوزا في الغابرين لا يؤسف عليها ويبقى عمله ساعتها إذن يعلم أن قد مكر به ومن نعمة الله عز وجل على المرء أن يبتليه بعض الأمور في حياته وهو يرى حتى يكون ذلك تنبيها له هذه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يظن الإنسان في بعض الابتلاءات أنها يعني شر محض فربما كانت هذه الابتلاءات من أخير ما يكون له إذ أنها توقظ قلبه وتنبهه من غفلته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. وهذا صحيح. وما الفرق بين الخوف والقنوط من رحمة الله؟ كالفرق بين الخوف من الله يحمل على العمل. قرأت أخبارا في الترهيب من الكذب، من الغيبة، من الزنا، فابتعدت عن هذه خوفا من الله، لا يكون اسمك قانطا أبدا. وأما القنوط فهو أن يعمل بالمعاصي ويعمل بالبلاء ثم يعني يقول أنا أمري منتهي، إن شاء الله غفر لي وإن شاء عذبني، وليس الأمر كذلك. وأقرب الناس إلى الأمن من مكر الله يهود القبلة المرجئة. الذين قالوا حتى في الكافر الذي يكفر بلسانه ويصدق بقلبه كما هو يعني مذهب الغلاة من الجهمية والأشعرية، قالوا لن تمسه النار إلا أيام معدودة. اليهود قالوا لن تمسه النار، نحن معاشر يهود مؤمنون، إلا أيام معدودة. أولئك قالوها في أقوام ربما أظهروا الكفر. والقنوط من رحمة الله أقرب الناس له الخوارج وبعض القصاص، يعني يقنط الناس. ولهذا روي عن علي بن أبي طالب قال: فقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يجريهم على معاصي الله ولم يترك كتاب الله إلى ما سواه. ولهذا كان كثير من السلف يهابون الكلام في الوعظ، إذ يخشون أن يدخل الكلام إلى هذا أو ذاك، وخصوصا أن نفس المتكلم وحاله أثناء الكلام تؤثر عليه إذا وعظ. فربما كان حديث عهد بمعصية فأراد أن يؤدب نفسه فيتكلم بكلام فيه تقنيط للجاهل. وربما كان حديث عهد بطاعة وأراد أن يؤمل نفسه أو يريد أن يحملها على طاعة فيتكلم بكلام ربما كان فيه تأمين للجاهل. وباب السلامة أن يجمع بين الأمرين. نعم. قال: فيه مسألة الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم. هذا وصل إلى